فسوف يعلمون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. الله يكرمك يا شيخ محمد. فسوف تعلمون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فاصفح عنهم وقل سلام.

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله.